الإمام الشافعي كما وصفه تلميذ أحمد بن حنبل هو كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، هل لهذين من عوض أو عنهما من خلف؟ كيف وصف هذا الإمام الدنيا؟ يقول رحمه الله: خبت نار نفسي باشتعال مفارقي، وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها، أيا بومة قد عشعشت فوق هامتي، على الرغم مني حين طار غرابها، رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك من كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي، طلائع شيب ليس يغني خضابها، إذا اصفر لون المرء وبيض شعره، تنغص من أيامه مستطابها، وعزة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها، فدع عنك سوءات الأمور فإنها حرام على نفس التقي ارتكابها، وأدي زكاة الجاه واعلم بأنها كمثل زكاة المال تم نصابها، وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم، فخير تجارات الرجال اكتسابها، ولا تمشين في منكب الأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها، ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلات سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجنبتها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها، إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعها لأخرى ينفتح لك بابها، فإن قراب البطن يكفيك ملؤه، ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها، فطوبى لنفس أوطنت قعر بيتها، مغلقة الأبواب مرخى حجابها، فيا ربي هب لي توبة قبل مهلك أبادرها من قبل أغلاق بابها. لا بد للإنسان أن يتعامل مع الدنيا باتزان. الإنسان ترى إذا فقد التوازن الفكري ترى أصعب حتى من التوازن البدني. الإنسان المفروض أنه يتوازن في عقله ويتوازن أيضا في بدنه، ومطلوب من الإنسان أن ينظر ويتعامل مع الدنيا باتزان. وكيفية هذا الاتزان يكون بالنظر إلى ذاتيتها على أنها تافهة وقصيرة إذا ما قرناها بالآخرة السرمدية، ولكن مع هذه النظرة بأنها تافهة وقصيرة مقارنة بالسرمد علينا أن نضعها موضع القصية التي شرعها لها القرآن، لأن فيها في هذه الدنيا ينصب الامتحان بالأعمال المختلفة، وفي وعائها يمتحن الإنسان، وعلى أساس ما قام به من إنجازات تكون العلامة النهائية. رب أولاد حفاظ قرآن، أولاد صالحين، أتقن عمله، فاد بلده، قدم مشروع ساعد فيه أهل بلده، ساعد فقراء المسلمين، أي عمل قام به في هذه الدنيا راح تكون العلامة النهائية على أساس ما قدمه من مشاريع حياتية. إذن فهي تافهة في ذاتها ومدتها، ولكن قدسيتها وأهميتها تنبع من كونها دار ابتلاء وامتحان. يعني أو صحيح الامتحان بالنسبة لحياة الإنسان ساعتين، شنو أعيش 70 سنة وأمتحن ساعتين؟ أكيد ساعتين قليلة بالنسبة للعمر الإنساني، ولكن أهمية الامتحان، إحنا لما أولادنا يكون عندهم امتحان يصير عندهم رهبة، قدسية الدنيا كونها دنيا ابتلاء وامتحان. فالامتحان قصير ولكنه مهم، والحياة قصيرة ولكنها مهمة، كون أهميتها تأتي مكان امتحان وابتلاء. فمن أراد أن يتمتع بالدارين عليه أن يسير متزنا قويا متعادلا، فينظر إلى هدفه النهائي. إذن الاتزان والقوة والتعادل ينبع من أين؟ من أن احنا ننظر إلى هدفنا النهائي. ما هو هدف النهائي الإنسان؟ مرضات الله جل وعلا والحصول على الجنة. فالإنسان من أين له بهذا الاتزان في المسير؟ عندما يركز النظر على هدف النهائي. أي إنسان في الدنيا يركز هدفه على هدف النهائي يتحدد أمامه المسير ويسهل. إذن بتحديد الهدف يتحدد المسار. إذن فمن الاتزان تنبثق القوة، والقوة كل القوة في طلب الآخرة. وكيف يكون ذلك؟ رفعها إلى الهدف النهائي. كل ما رفعت، يعني ناس مثلا ينظرون إلى والله إيه في آخرة، لكن إذا ما وضعت الآخرة كونها هي هدف النهائي ما في فايدة من معرفتي إن في آخرة وفي حساب. إذن لابد أن أسخر هذه الدنيا بكل ما فيها للوصول إلى الآخرة، وبذلك وبهذا التسخير وبهذا النظر إلى الهدف السرمدي والهدف النهائي يفوز الإنسان بإذن الله تعالى بالدارين. في الدنيا يتعامل معها بقوة واتزان، لأنه يتعامل معها من زاوية العامل المكلف. إذن كيف يتعامل الإنسان بالدنيا يفوز؟ إنه مكلف من الله جل وعلا بخلافة الأرض، فهو يتعامل معها من زاوية هو عامل مكلف، الله مكلفني أعمر الأرض. إيه هذه نظرتي للدنيا، إن رب العالمين كلفني بأن أعمر الأرض وأستخدمها بالشكل الذي يفيد إنجاز المهمة. أنا لدي مهمة علي أن أنجزها، وتكليفي بأن أسخر هذه الدنيا دنياي بما أملك من صحة وفراغ وعلاقات وكل ما أملك من مواهب، علي أن أسخر كل ما أملك في إنجاز مهمتي ألا وهي عمارة الأرض بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه لكي أصل إلى الجنة ومرضاته. إذن فهو ليس تابعا، هذا الإنسان ليس تابعا متيما بهذه الدنيا، ولكنه عبدا مملوكا لله جل وعلا. فالإنسان المسلم ليس عبدا للدنيا، وإنما هو عبدا لله جل وعلا، ويسخر هذه الدنيا في مأموريته لتكون مسخرة لهدفه النهائي. إذن الدنيا مسخرة لنا، إحنا اللي نقود الدنيا، الدنيا ما تقودنا. هناك فرق كبير بين أن يقود الإنسان الدنيا وبين أن يكون عبدا لهذه الدنيا وأن تقوده. إذن نرجع مرة ثانية نقول على الإنسان أن لا يسعد كثيرا بأحداث الدنيا ولا يحزن كثيرا. إذن لا يسعد ولا يحزن، ليش؟ لأن لما يصير عندنا حزن كثير وسعادة أكثر من اللازم، حقيقة الأمر يكون الإنسان هنا غير متزن. لابد الإنسان أن لا يحزن كثيرا ولا يسعد كثيرا، وينظر إلى الدنيا لأنها دار ابتلاء وليست بدار بقاء. إذن طوبى لمن من الله عليه ببصيرة سليمة يرى فيها الدنيا عاجلة وقصيرة وساعات امتحانية يحقق من خلالها هدفه النهائي، ألا وهو مرضاة الله تعالى والفوز بالجنة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا مرضاته والفوز بالجنة والفوز بأعلى الجنان في الفردوس الأعلى، نحن والمستمعين خاصة وأمة الإسلام عامة. تكلمنا على مدى كم من الحلقات على حب الدنيا المذمومة كمرض قلبي، ولهذا المرض ضدية جميلة ألا وهو خلق الزهد. شرح لنا علماءنا الأفاضل أمراض القلوب فكانوا أطباء جهابذة بالنفس. طبعا إبداع في علماءنا الأفاضل إن تعرفوا لنا على ماهية المرض تشخيصا وأعراضا ثم علاجا، بعدين وصفوا لنا التفاصيل على ضدية هذه الأمراض بالأخلاق الفاضلة، بعدين اشترطوا ليس التعرف على الضدية من الأخلاق الفاضلة هو فقط المطلوب، إنما المواظبة على هذه الأخلاق، فمعرفة المرض ثم المواظبة على الضد. فكان لنا في بداية هذا الفصل تعرف على كيفية التعامل مع الدنيا بحيث إن احنا نفرق المذموم منها من المحمود، فنأخذ المحمود ونرفض المذموم. إتقان هذه التقنية التعاملية مع الدنيا يجعلنا نتعرف بشكل أفضل على ضديتها. إذن لابد كلما تعرفت على الضد كلما كنت متفوقا في عملية الاستثمار، فلا أضيع رؤوس أموالي النفسية والعقلية والبدنية والزمنية في أعمال لا تدر علينا أرباح دنيوية وأخروية في آن واحد. إذن النتيجة العملية لهذا التفكير الإسلامي إن كلما تعلم الإنسان وتدرب على المنهجية الإلهية في كيفية التعامل مع الدنيا والزهد في المذموم منها والإقبال على المحمود منها، فكلما كان هذا الإنسان متوازنا في أفكاره وفي أعماله. وبيت القصيد أن يكون الإنسان متوازنا في الأفكار وفي الأعمال، وإذا الإنسان كان متوازن معناها عنده القدرة على أن يسير في الصراط المستقيم. السير على الصراط المستقيم يستحيل الإنسان أن يسير في هذا الطريق ما لم يكن متوازنا في الفكر وفي العمل. يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن زينة الدنيا ليست محرمة، إنما المحرم منها هو المذموم. ويقول الله تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. إذن هنا في وضوح هدف، إن في وسيلة وفي هدف. ويقول الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. إن لابد للإنسان المتزن أن يفرق بين الهدف والوسيلة. الدار الآخرة هي الهدف، والدار العاجلة هي الوسيلة. ويقول الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. طبعا هؤلاء الناس اللي فازوا بالجنة ونجحوا بالوصول إلى الهدف النهائي. ويقول الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. لأن كان عندهم هدف واضح، يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إذن هدف واضح، والهدف الواضح يكون لمن للفائز الذي يوضح هدفه لكي يتضح المسار تبعا لذلك. ويقول الله تعالى: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. هؤلاء الناس هم الذين نظروا إلى الدنيا على أساس أنها هدف وليست وسيلة، فخلطوا بين الهدف والوسيلة فضاعوا. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إذن هنا أيضا اتضاح الهدف، هنا تعليم منهجية الإسلام لهذا الإنسان العامل بأن هدفك هو الآخرة والدنيا هي وسيلة، والخلط بين الاثنين هو عدم الاتزان. ويقول الله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. كل الآيات توضح لنا أن هناك هدف ووسيلة، وعدم الاتزان أن ينظر الإنسان إلى الدنيا على أساس أنها هدف في ذاتها وأنها هي السرمد، وهذا الخطأ. يقول الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وأن كل لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. أيضا مرة ثانية نشوف وضوح الهدف. يا ريت وإحنا نقرأ هذه الآيات يعني الإنسان يتفكر الفرق بين الهدف وبين الوسيلة. وآخر استشهاد من كتاب الله، طبعا الاستشهادات كثيرة إنما هذه يعني شيء بسيط، لمحة بسيطة من الاستشهادات. يقول الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. إذن دائما هناك هدف وهناك وسيلة، هدفي هو السرمد ووسيلتي هو الفاني. يقول عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. قبل أن نبدي بالحديث العظيمة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام، نقول ليضع المستمع في تفكيره أن جاء هذا الدين ليضع السرمد هو الهدف والمعبر هو الوسيلة. حياتنا معبر إلى سرمد، حياتنا وسيلة وهي امتحان. وكل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية جاءت لتؤكد هذه الحقيقة للإنسان. انتبه يا إنسان، أنت في امتحان مؤقت لا تعرف موعد خروجك، اعمل لأن وراءك ينتظرك السرمد وينتظرك العلامة، يا أما ساقط يا أما ناجح، والموضوع ما في دور ثاني. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. إذن غمسة واحدة في النار تنسي الإنسان كل متع الدنيا. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فإذا الغمسة الوحدة في الجنة تنسي بؤس الدنيا وما فيها. ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. إذا نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهدف المنشود واضحة جلية، يسير عليه الصلاة والسلام بخطوات ثابتة واثق من نفسه إلى أن الهدف المنشود هو السرمد، ولا عيش إلا عيش الآخرة، إنما العيش هذا عيش مؤقت وعيش امتحان. يقول عليه الصلاة والسلام لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني أن لا يمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. شوفوا وضوح الهدف عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا عن أبي سعيد الخدري قال جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إنما أخاف عليكم بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه إن لما الدنيا تحلو وتخضر وتصير جميلة وتقبل على المسلمين، يعني قد يكون على الهدف بعض من الغبار أو بعض من السحابة، بحيث أنه ما يشوفه واضح، لأن زينة الدنيا قد تسبب نوع من السحاب وعدم الوضوح أمام الهدف النهائي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد لأصحابه أن يكون هدفهم النهائي جلي واضح. يقول عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. شوفوا إلى أي درجة إن هذه الدنيا ديننا دائما ينبهنا إن إحنا في دنيا امتحان، في دنيا عمل، إحنا في انتظار الآخرة، إحنا في انتظار الأعمال. لا تنسون هذه الحقيقة. أيضا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، فنظرت في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. يعني هذا كل ما يملك الرسول صلى الله عليه وسلم، حصير أثر في جنبه وقبضة من شعير نحو الصاع. كيفية التعامل مع الدنيا أو تقنية التعامل مع الدنيا، كان عليه الصلاة والسلام يعطينا من الأحاديث العظيمة في كيفية النظر إلى الدنيا، ثم كان هو قدوة لنا في الزهد. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك لنا ميراث علمي ثم تدريبي على كيفية التعامل مع الدنيا. النقطة المهمة أن الإنسان إذا لم يتعلم كيف يتعامل مع الدنيا فقد خسرها. أي إنسان إذا ما عنده قدرة أو تقنية في التعامل مع الإنسان الآخر يفقده. لو أنا ما عندي قدرة تعاملية مع المال راح أفقد المال. أيضا لابد أن يكون عندي أنا قدرة تعاملية وتقنية فنية في كيفية التعامل مع هذه الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله وإذا لم يشتهي سكت. وأيضا عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحببني الناس. إذن هذا الرجل يريد يقوم بالعمل بحيث أنه يحصل على محبة الله ومحبة الناس. فقال له معلم البشرية عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. ويقول عليه الصلاة والسلام لرجل اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. إذن لاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول اغتنم 5 قبل 5، يعني يرشدنا عليه الصلاة والسلام إلى الاستثمار اللحظي لرأس مالنا العمري. يعني الحياة هي عبارة عن رأس مال تتمثل في عمر الإنسان، فإذا الإنسان بذر في هذا العمر مثل الإنسان الذي يبذر في لحظات امتحانه، يكلم هذا ويكلم هذا ويضيع الوقت ويضيع عليه الوقت في الإجابة. إنما الإنسان أو الطالب المجتهد عندما يعتزل عن كل ما يلهيه عن هذا الامتحان ما في شك علامته أفضل. الاستثمار نايف عفوا في نقطة مهمة جدا تحدثت إليها من خلال وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الزهد في الفراغ، كيف أربط بين استثمار الفراغ والزهد في هذا الموضوع؟ هو احنا قلنا احنا الزهد حقيقة الأمر هو التعامل مع الدنيا بشكلها المحمود وترك المذموم منها. الفراغ هذه قوتي، هاي رأس مال ضخم، الفراغ إني أنا يكون عندي فراغ، ماني مشغول بأشياء ثانية، لا بواجبات الزوج مع عياله، لا يعني في واجبات أساسية الإنسان لابد أن يقوم بها. لكن إذا كان عندي مثل واحد عنده إضافة رأس مال لشركته، شركته مثلا رأس مالها 100,000 دينار وعنده زيادة 50,000 دينار زيادة رأس مال، هل 50,000 دينار لو ما استثمرها إضافة لرأس مال 100,000 فهو يعني ضيع جزء كبير من رأس ماله، تقريبا يعني 50,000 يمثل 50% من رأس ماله. فالفراغ رأس مال ضخم جدا، إذا أنا ما استثمرته لصالحي في الامتحان لكي أرفع هذه الدرجة، ما في شك أني أنا إنسان ما عندي قدرة استثمارية لرؤوس أموالي، إذن الفراغ هذا رأس مال طيب، عندي فراغ وعندي صحة. إذا ما استثمرت الفراغ والصحة بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه بحيث أن ترتفع درجتي بالامتحان، فقد بذرت وضيعت في شركتي النفسية الكثير من الاستثمارات. في هذا المعنى يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون يعني ضايع عليهم، الفراغ والصحة. فالفراغ والصحة رأس مال، عندي فراغ وعندي صحة أني أنا أعمل بهذا الفراغ، فكيف أضيع هذين الرأسمالين في عدم رفع درجتي في الامتحان؟ يقول ابن عمر: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال، شوفوا الطريقة، حتى يعني طريقة إعطاء المعلومة من الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عمر، أخذ ببعض جسده، يعني نوع من الاهتمام فيه وتركيز على أهمية ابن عمر عند الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى آخر التذكير على ذاتية المتحاور معه لتوصيل المعلومة. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، واعدد نفسك مع الموتى. الكلام هذا عظيم، نشوف لو إحنا شو نستفاد من هذا الحديث العظيم، إن إحساس الإنسان وتوجيهه قراراته تختلف من الإنسان الذي ينظر إلى المكان على أساس أنه مكان ثابت لا يتغير ومستقر، وبين من ينظر إلى المكان على أساس أنه مؤقت. يعني أنت لو تنظر أن أنت راح تعيش في هالبيت شهر وتتركها إلى بيت ثاني، هل أنت تستثمر في هالبيت مثل لو أنت تعتقد راح تشتري هالبيت تعيش عمرك فيه كله؟ لا طبعا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبه عبد الله ويقول لك: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني انتبه استثماراتك تكون استثمارات مؤقتة إلى هدف مؤجل. فالإنسان عندما ينظر هذه النظرة يختلف في الكيفية التي يأخذ بها العدة والعتاد، فهو يحاول أن يضع كل ما يملك من استثمارات ضخمة في مكان ثابت وليس في مكان مؤقت. لو الإنسان الفاشل أو الاقتصادي الفاشل هو الذي يضع كل ما يملك من استثمارات في مكان أو في شركة مؤقتة، لكن الاستثمار الجيد هو الذي يضع هذه الاستثمارات في شركة أو في مكان استثمار ثابت أبدي، ما في شك. سشتان بين من يضع كل ما يملك في شركة مؤقتة وبين أن يضع استثماراته في شركة أبدية أزلية. المهم أني أنتبه أن الإنسان الذي لا يفرق بين المكان المؤقت والمكان السرمدي، أن هذا إنسان عنده من التبذير والجهل الكثير في إصداره لقراراته الشخصية المتجهة نحو شركته النفسية، فهو يضع كل ما يملك في مكان غير صحيح، كل ما يملك من صحة ومن فراغ ومن أموال ومن عدة ومن عتاد يضعها في المكان الغير صحيح، فهو إنسان فاشل لأنه يضع كل ما يملك في مكان لا يدر عليه بربحية. هذا الإنسان في البعض منهم يقول: أنا أستمتع بهذه الدنيا بأن أعبد الله جل وعلا، ولكن في أوقات فراغي أستمرها أو أستثمرها في ملذات الدنيا. يعني ملذات الدنيا إذا كانت حلال هذا شيء طيب، الإنسان يعبد الله يتمتع بلذات الدنيا الحلال ويشكر الله على هذه النعم فهو يعبد الله جل وعلا، يأكل ويتمتع بالأكل الطيب ويشكر الله على هذه النعمة فهو في حالة عبادة. إنما المباح وزيارة الفضول من المباح هو حقيقة الأمر أيضا لا إثم عليه، بس نوع من ضياع الاستثمار. كان ممكن الإنسان الذي يزيد في فضول المباح يضيع من استثماراته. الحديث الأخير عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي الأحوص عن أبيه عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعوف بن مالك: هل لك من مال؟ قلت: نعم، من كل المال، قد آتاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا آتاك الله خيرا فليرى عليك. معناها الرسول صلى الله عليه وسلم أراد للمسلم أن يتجمل بهذه الدنيا ويتمتع بها ولا يكون هذا مبتعدا عن مفهوم الزهد إذا كان في مجال ما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. بس ننهي كلامنا في نقطة مهمة جدا، إن الاستثمار الإنسان يكون المسلم التقي اللي عنده وضوح رؤية يكون برشادة كاستثمار في المكان المؤقت. ناخذ مثال على ذلك لإعرابي في الصحراء. الإعرابي في الصحراء يرتحل من مكان إلى مكان، لو نشوف زاد الإعرابي زاد يصلح للارتحال، هل الإعرابي مثل المدني؟ لا طبعا. المدني يستثمر في بيته لأنه لن يغير هذا البيت إلى حد ما، لكن الإعرابي يرتحل وبالتالي يكون زاده أو يكون قليل لكي يكون قابل للارتحال، فنشوف بيته قيمة. إنما بيت اللي يسكن في المدينة وعبارة عن كونكريت وصلب يختلف الوضع، لا يستطيع المدني أن يرتحل مثل قدرة الإعرابي على ذلك. فإحنا مفروض يكون زادنا من الدنيا زاد الإعرابي المرتحل إن شاء الله إلى الدار السرمد والفوز بالجنة بإذن الله تعالى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الزهادة راحة للقلب والجسد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أنتم أكثر صياما وأكثر صلاة وأكثر جهادا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: فبما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. إذن وضوح الهدف عند الصحابة، يعني الكلام هذا هو يكلم عبد الله بن مسعود، هو صحابي يكلم من؟ تابعين، فيقول إن الصحابة أفضل من التابعين لأن كان الهدف عندهم أوضح، لأن كانوا أزهد منكم في الدنيا وأرغب منكم في الآخرة. ويقول أبو واقد الليثي رضي الله عنه: تابعنا الأعمال فلم نجد شيئا أبلغ في طلب الآخرة من الزهد في الدنيا. ويقول فضيل بن عياض رحمه الله: كان يقال: جعل الشر كله في بيت وجعل مفتاحه حب الدنيا. يعني أعطانا صورة عقلية فضيل بن عياض إن لو الشر كان كله في بيت، الشر هذا لكي أدخل على هذا الشر جعل إن مفتاحه حب الدنيا، طبعا يقصد حب الدنيا المذمومة، وجعل الخير كله في بيت وجعل مفتاحه الزهد في الدنيا. صورة عقلية جميلة لفضيل بن عياض، يعني يبين لنا كيفية التعامل مع الدنيا. قال عثمان بن عمارة رحمه الله: الورع يبلغ بالعبد إلى الزهد في الدنيا، والزهد يبلغ به حب الله. ويقول ابن المبارك رحمه الله تعالى: ما رأيت شيئا يقوى به على العبادة مثل الزهادة. وقال الربيع بن سليمان: قال الشافعي رحمه الله تعالى: عليك بالزهد، فالزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناعل. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من زهد في الدنيا تهاون بالمصيبات، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. إذن على كلام علي رضي الله عنه، كل ما وضح الهدف أمامنا أصبح المصيبة تهون عنا لأن احنا نرقب الأجر فيها، لأن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ومن ارتقب الموت سارع إلى الخيرات لأن وضح الهدف. وهذه عيب عند علي بن أبي طالب، إنها دنيا امتحان ولازم الإنسان يسرع ليزيد في الإجابة وفي الاستثمار الحياتي لكي يحصل على درجة عالية.